الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أحمد حدثني يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدجال أعور، إن الدجال أعور العين الشمال، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر أو كافر. هذا حديث ثلاثي الإسناد، وهو على شرط الصحيحين. لكن في خلاف الحديث السابق الذي أنه أعور عين اليمنى، هذا فيه الشمال، فيه مخالفة يعني، هذا الشذو فيه الشذود. طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. تفرد به أحمد. طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر، ثم تهجاها يقرأه كل مسلم كاف فاء راء. حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حميد وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ورواه مسلم عن زهير عن عفان عن عبد الوارث عن شعيب بنحوه. طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. ورواه البخاري ومسلم من حديث شعبة به. شعبة من حديث شعبة به. حدثنا عن سفينة حديث عن سفينة عن سفينة رضي الله عنه قال: أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج حدثنا سعيد بن جهمان بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، ولو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت. فيسمعه أحد لا ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول له: صدقت. فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق، تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به، ولكن في متنه غرابة ونكارة، فالله أعلم. من نكار قوله: لو شئت لا سميت لكم، سميتهما لكم ولآبائهما. ملائكة ليس لها آباء، ليس لها أمهات، ملائكة خلقهم الله جل وعلا من نوره. كذلك فيه مخالفة السابق. نعم. على كل حال، حديث الدجال فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها أيضا الموضوع مكذوب، ولكن الذي تبين يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصافه كما سبق أنه من أهمها وأعظمها وأظهرها اختلاف الوقت، كون اليوم يكون سنة واليوم الآخر يكون شهر واليوم الثالث يكون أسبوع. هذا من أظهر ما يكون، وهذا من آيات الله جل وعلا التي فيها يؤذن بنهاية هذا الكون، أنه آذن بالانتهاء. وكذلك كونه مثلا يتكلم الأرض وتنبت والماء والسماء تمطر، هي ابتلاء، ما أن يكون معه ملائكة والملائكة لا تكون مؤيدة للباطل أبدا، الملائكة تؤيد الحق تأتي به. ما يكون اللي معه شياطين كما قال الله جل وعلا: أخبركم على من تنزل الشياطين على كل أفاك نثيم. فهو اللي معه شياطين يعينونه على باطله. نعم. حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يعقوب ابن سفيان الفسوي في مسنده: حدثنا يحيى بن بكير، حدثني خنيس بن عامر بن يحيى المعافري عن أبي قبيل عن جنادة بن أبي أمية أن قوما دخلوا على معاذ بن جبل وهو مريض، فقالوا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنسه. فقال: أجلسوني. فأخذ بعض القوم بيده وجلس بعضهم خلفه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركم أمره، إنه أعور، وإن ربي عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الكاتب وغير الكاتب، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال شيخنا الذهبي: تفرد به خنيس وما علمت فيه جرحا، وإسناده صالح. يعني قوله: يقرأه كل كاتب، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، المقصود بالكاتب الذي يقرأ الكتاب ويكتب، وغير الكاتب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ومعنى هذا أن هذا من رحمة الله جل وعلا، يبين للمؤمنين ثم قوله كل مؤمن يدل على أن غير المؤمن لا يتبين له شيء، لا يتبين له هذه الكتابة، مع أن قوله للناس إنه ربهم هذا من أعظم الكذب وأظهره، ولكن قد يخفى على الجهلة الذين ليس عندهم عقول وليس عندهم أفكار يفكرون بها في آيات الله وخلقاته، ولهذا صارت فتنته عظيمة. وقوله إنه أيضا معه جنة ونار فهذا تخيل، يخيل للناس تخيلا أنها جنة وليست بجنة، يعني يأتي مثال بمثال ذلك، فهو يخفى على من لم يكن له بصر في آيات الله وفي ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الفتن. ولهذا قال فجنته نار وناره جنة، وجاء في الحديث الذي في الصحيح فمن رآه منكم فليغمض عليه عينيه وليشرب من ناره فإنه ماء بارد، ما يدل على أن ذلك مثال، يعني أنه يكون في نظر الناس جنة وهو في الحقيقة ليس بجنة، ولا يكون في نظر كل أحد، وإنما يكون في نظر الذين ليس عندهم ميز وعندهم علم به مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فتنته كبيرة، ولهذا كما سبق أمرنا بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة. وقد قال بعض العلماء إن الفتنة التي أمرنا بالاستعاذة منها في كل صلاة تنقسم إلى قسمين، فتنة يقول فتنة الدجال بمعنى الدجل والكذب وقلب الحقائق، وهذه يدخل فيها كل مبطل أراد إبطال الحق وإظهار الباطل، ذو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والثاني القسم الثاني هو الدجال بعينه الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمه الله أنه يكون في آخر الزمان، فكونه يأمر أمته من أول الأمر بأن يستعيذوا من فتنة الدجال يكون لأمرين، أحدهما أن يتقرر ذلك عندهم أنه فتنته عظيمة، والثاني أن كل من جاء بالدجل والكذب والتزوير وقلب الحقائق وإرادة إبطال الحق وإظهار الباطل أنه يكون داخلا في ذلك فيستعاد من شره ومن فتنته. حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا زهير عن الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا في صلاة الكسوف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف فقال وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا، وإنه متى يخرج أو قال متى ما يخرج فإنه سوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله. وقال الحسن بسيء من عمله سلف بسيء وقال الحسن بسيء من عمله سلف، وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس ويزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله حتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله، وليس يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في العلم، فتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها. ثم شهد خطبة سمرة مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. وأصل هذا الحديث في صلاة الكسوف عند أهل السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم في مستدركه أيضا. وقال شيخنا الذهبي في كتابه نبأ الدجال سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: الدجال أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة. قلت: وليس هذا الحديث من هذا الوجه في المسند ولا في شيء من الكتب الستة، وكان الأولى بشيخنا أن يسنده أو يعزوه إلى كتاب مشهور، والله الموفق. حديث آخر عن سمرة: قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ويقول للناس: أنا ربكم، فمن قال أنت ربي فقد فتنا، ومن قال ربي الله حتى يموت فقد عصم من فتنته، ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب، فيلبث في الأرض ما شاء الله. ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل المغرب. ثم يجيء عيسى ابن مريم عليه السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته. عيسى ابن مريم ينزل من السماء لا يأتي من جبل المغرب. نعم، هو يروي حديث آخر الآن يناقضه. قال مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة. وقال الطبراني حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان بن جعفر السميري حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب عن أبيه عن جده سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن المسيح الدجال أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ويقول: أنا ربكم، فمن اعتصم بالله فقال ربي الله ثم أبى إلا ذلك حتى يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة، ومن قال أنت ربي فقد فتن، وإنه يلبث في الأرض ما شاء الله. ثم يجيء عيسى بن مريم من المشرق مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته ثم يقتل الدجال. حديث غريب. لا غريب، هذا والذي قبله من المغرب وهذا من المشرق، هذا تضارب. مش باقي فيها حديث الدجال كثير، باقي حديث جابر وطريقه عن جابر كثير. خلي بعده، شو اللي بعده؟ حديث عن جابر رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن زيد يعني ابن أسلم. ألغيها كلها ندخل في الحكمة في عدم تصريح باسم الدجال في القرآن. شلون؟ الحكمة من عدم تصريح باسم الدجال في القرآن. هذا مروش. وقد سأل سائل سؤالا فقال ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء كيف لم يذكر في القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده؟ فالجواب من وجوه: أحدها أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. الثاني أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم وكما سيأتي، وقد ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله تعالى قبل موته عائد على عيسى، أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متباينا، فمن مدعي الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد زانية وهم اليهود، ومن قال إنه قد قتل وصلب ومات إلى غير ذلك. فإذا نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من الافتراء، وسنقرر هذا قريبا. وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسيح الضلالة وهو ضد مسيح الهدى. ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر في موضعه. لا يكفي هذا الجواب. ثالث إيش؟ الثالث أن الدجال لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا له، حيث إنه ادعى الإلهية وهو بشر، وهو مع بشريته ناقص الخلق حقير، وذلك ينافي جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص، فكان أمره عند العرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر. ليس هذا جواب أيضا. نعم، يعني فيه إبليس ذكر في القرآن كثيرا وهو من أخبث منه، وكذلك فرعون وشياطين الإنس ذكر منهم من ذكر باسمه، فهذا لا يكفي جواب. ولكن الجواب الصحيح أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه وبينه ووضحه، ولا فرق بين كونه ذكر في القرآن أو ذكر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جعل له البيان الذي يبين للناس فيه ما نزل إليهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أتيت القرآن ومثليه معه. يوشك أن أحدهم مثلا يأتيه الحديث من حديثي أو الخبر من حديثي فيقول: ما نعرف هذا، ما جاءنا في القرآن قبلناه، وما لم يأتي بالقرآن لا نقبله. لا، إني قد أتيت القرآن ومثله معه. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول. فالذي يقوله الرسول ويبينه ما في فرق بين كونه من كلام الله الذي يتلى أو من كلامه الذي أوحاه إليه، فلا فرق بين هذا وهذا. هذا هو القول الصحيح. أما كونه أشير إليه إشارات بعيدة فهذا ما يكفي. لبعضهم يقول أنه أشير إليه بقوله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا ما يفهمه إلا النوادر. وهذا الذي يقول أنه يعني أنه فتنة عظيمة يجب أن يبين ويوضح، نقول بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان، ووضحه غاية الإيضاح. فالذي لا يقبل ما قاله الرسول لا يقبل ما قاله الله جل وعلا. لا يكفي هذا. نعم نعم. قال: فإن قلت فقد ذكر فرعون في القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الإلهية والكذب والبهتان، قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فرعون وقبله إبليس وبقله النمرود اللي قال إني يحيي وأميت وغيرهم من هما من شياطين إبليس. فالله ذكر بهذا القرآن الشيء الذي ينفع الناس، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، لا فرق بينهما من ناحية وجوب الإيمان والقبول، قبول ما جاء به وجوب الإيمان به، كله واجب، يجب أن لا يفرق بين هذا وهذا. نعم. شيخنا، إن شئت أعرضت عن الجواب وذكرت على ما يعصم من الدجال. أقول: إن شئت قفزت وذهبت إلى ما يعصم من الدجال. اقرأ بس، اقرأ اقرأ اقرأ أكمل. لا لا، اقرأ اقرأ. ذكر ما يعصم من الدجال. اقرأ اقرأ اللي عندك. نعم. قال: فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل، وأمر الدجال سيأتي وهو كائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد، فترك ذكره في القرآن احتقارا له وامتحانا به، إذ أمره وكذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه، وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قد عزم على أن يكتب كتابا بخلافة أبي بكر الصديق من بعده، ثم ترك ذلك وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك نصه عليه لوضوح جلالته وعظيم قدره عند الصحابة. تركه لأنه علم أن المسلمين سيتفقون عليه، ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فرأى أن هذا أبلغ مما لو كتب كتابا تبعونه. نعم. قال: وعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يعدلون به أحدا بعده. وكذلك وقع الأمر، ولهذا يذكر هذا الحديث من دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة في مواضع من هذا الكتاب. وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل، وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيا عن التنصيص عليه، وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقر. هذا عجيب. وهل في إيضاح أكثر من هذا الإيضاح الذي أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ما في أكثر من هذا. وصف حاله، وصف ما معه، وصف أنه أعور، وأنه يقول كذا، وأنه يفعل كذا. هذا تفاصيل بينة واضحة، فلا عذر لمن حد عدل عليه عنها وقال: أنا لا أصدق إلا إذا كان القرآن ينزل به. أو قال لماذا ما نزل في القرآن، وليس كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نزل به القرآن أو ما أخبر به، قد أخبر بأشياء عظيمة جدا ما ذكرت في القرآن، وهي كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فالدجال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه من الربوبية، فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين من أن مثل الدجال لا يخفى ضلاله عليهم ولا يهيضهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ولرسوله وتصديقا للحق وردا للباطل. ولهذا يقول: ذلك المؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله ثم يحييه: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من هذا أنه سمع خبر الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها، وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن محمد ابن سفيان الفقيه الراوي للصحيح عن مسلم، فحكى عن بعضهم أن الخضر عليه السلام فحكى عن بعضهم أنه الخضر عليه السلام وحكاه القاضي عياض عن معمر في جامعه. وقد قال أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه بإسنادهم إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعله سيدركه من رآني وسمع كلامي. سبق أن هذا غير صحيح، وأن الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه إذا بعث نبي أن يؤمنوا به ويتبعوه، فلو كان موجودا لزمه أن يأتي إلى النبي ويتبعه ويقاتل معه، ولكنه غير موجود. أما ما يتناقل عند الناس ويتراءون فهذه إما أمور يعني تكون مظنونة لبعض من رأوه، أو تكون من الجن المؤمنين الذين مثلا قد يظهرون إلى لبعض الناس ما معاونة أو دفاعا عن أمر من أمر الله أو ما أشبه ذلك. إن الجن منهم المؤمنون الذين يقاتلون في سبيل الله. نعم. قال: وهذا مما قد يتقوى به بعض من يقول بهذا، ولكن في إسناده غرابة، ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر أن يبين له ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الحال، والله أعلم. وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته، ودللنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك، فمن أراد الوقوف عليها فليتأملها في قصص الأنبياء من كتابنا هذا، والله أعلم بالصواب. مما يدل على وفاته قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة بعد 100 سنة. إن كان هذا عن عموم ولا يأتي إلا شيء خاص، وقد يقول الخاص يقضي على العام. نعم. ذكر ما يعصم من الدجال. نعم. فمن ذلك الاستعاذة من فتنته، فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة، وأنه أمر أمته بذلك أيضا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم رضي الله عنهم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حفظ آيات من سورة الكهف كما قال أبو داود، يعني أولها وآخرها، لكن هذه أسباب إذا اعتصم الإنسان بها مع لجوئه إلى الله عصمه الله جل وعلا. ولكن الذي يريد الله فتنته مهما كان يفتتن وإن كان عنده علم. ولهذا سبق أن ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه واثقا بعلمه أو بإيمانه ثم لا يزال حتى يتبعه. وهكذا الفتن كلها ينبغي الإنسان يبتعد عنها، لأن القلوب تفتن في أيام الفتن والمحن وتبتلى، وقد يتبين الإنسان، يعني يظهر للإنسان الشيء الذي هو خلاف ما أخبر به وجاءت الأحاديث أو الآيات بالتحذير منه، ولا تتبين الأمور إلا بعد انكشاف الأمر وإزالته. لهذا يقع ناس كثير في الفتن ثم فيما بعد يتبين لهم أنهم أخطأوا. هكذا شأن الفتن كلها، ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان إذا أمكن. نعم نعم. قال: ومن ذلك حفظ آيات من سورة الكهف كما قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام عن قتادة، حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة عن قتادة: يعني من آخر الكهف. خواتيم عكس الأول، يعني من آخرها، 10 آيات من آخرها، وهذا يقول 10 آيات من أولها، ولكن جمع بين هذا أنه من أولها وآخرها، خواتيمها ومبدئها. نعم. قال: والحفظ مجرد الحفظ ما يكفي، لا بد أن يكون حفظ مع إيمان واعتصام بالله جل وعلا، فدون مجرد الحفظ لا يكفي في العصمة من ذلك. نعم. على كل حال، يعني فتنة الدجال عظيمة، ولكن الدجال عمره محصور وقليل ليس طويلا، والذي يدركه من الناس يعني من هذه الأمة يعني سيرون فتن عظيمة قبل الدجال، لأن له مقدمات وعنده أمور هائلة. لهذا ما ينفع إلا الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام بالعلم، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ذكرت أنها تكون قبله أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب يقتتل الناس عنده، فيقتل من كل 199 ولا ينجو منه إلا واحد. وهذا الحديث يعني ليس حديثا واحد، حديث كثير، وهو في الصحيح، وقال: من حضره لا يأخذ منه شيء. وأشياء أخرى من هذه الأمور مثل الكلام، الجمادات وغيرها، وهي كثيرة يعني كثيرة، وكلها من مقدمات يوم القيامة. ولهذا هو من الآيات الكبيرة، يعني خروجه. ثم قد ذكر أنه من اليهود، يهودي هو ويتبع اليهود، واليهود ينتظرونه الآن، وزعموا أنه سيخرج في سنة 2032 ميلادية، وذكره في كتبهم وعندهم فيما يقوله علماؤهم منتشر، ولكنهم يسمونه وحيد العين ويسمونه المسيخ بالخاء، ليس المسيح، قلنا المسيخ، وهم ينتظرونه الآن، هم بانتظاره. فالمقصود أنه يعني الكلام السابق يقولون أنه الإمام ذكر في القرآن، مدام أنه ذكر في الكتب السابقة التوراة أنزلها الله جل وعلا وقد يكون في غيرها، وكذلك ذكره خاتم الرسل وبينه وبين وصفه وحاله وما يكون معه، هذا من أعظم البيان وأشده، ولا يلزم أن يذكر في القرآن، ما هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب الله. نعم. قال: وقد رواه مسلم من حديث همام وهشام وشعبة عن قتادة به بألفاظ مختلفة، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي بعض رواياته الثلاث آيات من أول سورة الكهف، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون وعفان وعبد الصمد عن همام عن قتادة به: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة بمثله، ورواه عن حسين عن شيبان عن قتادة كذلك. وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة، وقال: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن ذلك الابتعاد عنه فلا يراه، فإن من رآه افتتن، كما تقدم في حديث عمران بن حسين: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. لما يبعث به يعني الشبهات التي عنده. نعم. قال: ومما يعصم من فتنة الدجال سكن المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى. فقد روى البخاري ومسلم من حديث الإمام مالك رضي الله عنه عن نعيم المجمر المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال البخاري: حدثنا عبد العزيز، ولكن سبق أن المدينة ترجف بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، والناس الآن جاهزين للأمور الغريبة، إذا شاءوا الشيء المستغرب يهرعون إليه ويجمعون الذهاب إليه، ولا يتخلف إلا القلة من الناس، ما وإن لم يصل مثل ما وصل إليه الدجال. فإذا سمعوا مثلا إنسانا يقول أنه يحيي ويميت، أو أنه يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض انبتي فتنبت وما أشبه ذلك، أشك أن هذا من الدواعي للاطلاع عليه، حب الاطلاع، يأتون إليه. وقد جرب الناس هذا الشيء، فإنه إذا جاء شيء أقل من هذا بقليل تجدهم يتجمهرون ويجمعون على الذهاب إليه للفرجة للتفرج، والإنسان مجبول على حب النظر إلى الشيء الغريب. نعم. قال: وقال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقد روى هذا جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع ومحجن بن الأدرع كما تقدم. ومثل ذلك مكة أيضا ما يدخلها الدجال، وليس هذا إلا من فضل الله وحمايته لبلد رسوله والبلد الحرام الذي فيه بيته، وإلا الناس عاجزون عن الحماية في ذلك الوقت، وإنما تحميهما الملائكة ولا يستطيع أن يأتي إليهما. ولكن من أراد الله فتنته ولو كان في قبره. نعم. قال: وقال الترمذي: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى. وأخرجه البخاري عن يحيى بن موسى وإسحاق بن عيسى عن يزيد بن هارون به. ثم قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، تمنعه الملائكة لشرف هاتين البقعتين، فهما حرمان آمنان، وإنما إذا نزل عند سبخة المدينة ترجف بأهلها ثلاث رجفات، إما حسا وإما معنى على القولين، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، فيومئذ تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها كما تقدم. ملخص سيرة الدجال لعنه الله. يكفي.